الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ويوليهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا لو ما تأتينا بالملائكة ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا

والجان

قالوا بل جئناك بما واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. Thank you. قد كذب أصحاب الحجر المرسلين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا ولقد آتيناك سبعا فتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم للمؤمنين وقل إني أنا كما أنزلنا على المقتسمين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من السجدين.

ذلك لآية لقوم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة إلى يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم

أشركوا لو شاء الله ليبين لهم الذي يخافون وأنزل

Mm-hmm.

What?

صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء إِنَّ اللَّهَ

وَإِذَا وينهى عن

الإنسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان طبع الله على قلوبهم قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أن فكفرت بأنعم الله وهذا حرام لتفتروا

واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به صدق الله العظيم.